قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل. هابيل. قابيل، أنا التي أقنعت هابيل أن يلجأ إليك. عجزت عن احتمال الجوع فجعلته يسعى إلى أسوارك. مرحى، كل ما في خزائني من حنطة لك يا إقليمة، ولهابيل من أجل خاطرك. قابيل، ما جئت لتعولني ولا أقبل أن تعطيني طعاما لا أستحقه. يجب أن نتفق على تنظيم لوجودنا كلنا هنا. أدخل أولا يا هابيل، سأستضيفك أياما ثم نتفق بعد ذلك على نظام. لا، يجب أن نحدد كل شيء من الآن. هابيل، إنني جوعان وأنت تحاور قابيل. لن أحتمل أكثر من ذلك يا هابيل. أغنامنا تكاد تحتضر وأليف يا هابيل، ألا ترى إليه؟ أليف؟ هل هذا هو الوحش؟ ها؟ أليف، أين صوتك؟ لماذا لا تقفز وتجري كما كنت تفعل؟ أليف، أليف انهض. عجبا، ما لك يا أليف؟ لما لا تلعق أقدامي؟ ها؟ أليف، هل تستطيع أن تنهشني؟ قابيل، أليف لن يستطيع شيئا، لقد عضه الجوع. إنه يلهث، ينظر إليك وفي عيونه المتعبة كلام. كلام؟ ماذا تقول يا أليف؟ يقول لم أعد وحشا. فهل تعود أنت إنسانا يا قابيل؟ عدنا نتخاصم. قابيل، يبدو أن هابيل على حق. سنعود يا قابيل، الجوع أرحم من شماتتك. لا إقليمة، ادخلوا سوف نتفق. لا أظن. صدقيني، لسنا وحدنا، لقد جاء أبوانا ولن نختصم. إنهما هنا، ادخلا. لن يكون بين جماعتنا خصومة، والسماء في وجداننا قانون مقدس. الأرض طيبة، والحياة طيبة، والعمل حق على الجميع. كلنا سنعمل، وكلنا سوف نأكل حلالا طيبا. لا طعام لمن لا يعمل، والقوي عون للضعيف. الحمد لله، لقد وضح كل شيء وتحددت خطواتنا على طريق المستقبل. اللهم اجعل حياتنا سلما وسلاما. يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قابيل، انظر، لم تعد طيوري تخشاك، خطواتك عادت سلاما يا قابيل. ألا تتعبين من الثرثرة يا لبودة؟ أين الطعام؟ سأفرغ من إعداده قبل عودة الأسرة من الحقول. ولكنني جوعان، جوعان. أعطيني شيئا من الطعام الآن، هاتي. أمامك طعام ناضج، خذ ما تريد يا أحب الناس لدي. ولكن ألا تنتظر حتى نجلس جميعا للطعام كما نفعل كل يوم؟ لا لا، هاتي هاتي. طعامك جيد يا ريفودا. حقا سأصنع لك طعاما جديدا يا قابيل. اجلس، كم أحب أن أجلس إليك طويلا يا قابيل. لماذا لا تأكلين معي؟ لا أحس شهية للطعام، سوف أنتظر حتى آكل مع الأسرة في الموعد. إذن فلن أجلس يا لبودة، سأمضي إلى الحقول. لا لا، اجلس يا قابيل، ها أنا ذا آكل معك. هابيل، إنني مكدودة، لم أعد أطيق العمل في الحقل. إقليمة، أنت تتعبين أيتها الفارعة مثل هذه الدوحة الباسقة، كيف أحسست بالتعب؟ لا أدري، خواطري هي المكدودة يا هابيل. خواطرك؟ وماذا في خواطرك يا إقليمة؟ لبودة. لبودة؟ وقابيل. ها؟ نعم، لبودة وراء الأسوار تنعم بالظلال، وأنا معك دائما في الهجير. لبودة تتصرف في خزائن الحنطة في الطعام، وأنا مع الأغنام والثيران أحرث الأرض. لبودة وقابيل لابد أنهما الآن. كفى كفى، إنني أسمع الشيطان، الشك والحسد. من حقها أن تشك، من حقها أن تتمرد، من حقها أن تحسد. كفى كفى. إقليمة، اطردي وسوسات الشيطان من قلبك، إن لبودة تعمل وقابيل يعمل، ومن حقهما. يعملان؟ ماذا يعملان؟ ما لا نستطيع أن نعمله نحن يا إقليمة. لبودة تصنع الطعام، وقابيل يكتشف كل يوم وسيلة جديدة للعمل. هذا المحراس يا إقليمة، من صنعه؟ ماذا كان حالنا لو لم نحرث الأرض يا إقليمة؟ ولبودة؟ لبودة؟ هل تستطيعين أنت أن تعد الطعام كما تعده هي؟ وأنا هل أستطيع أن أكتشف ما يكتشفه قابيل؟ لا، الحق معك يا هابيل، ولكنهما يجدان فراغا طويلا يا هابيل. ونحن أيضا يا إقليمة، لنا أوقات طيبة للسمر والقصة. لا يا إقليمة، لا يجب أن تخطر مثل هذه الأفكار في قلبك، إننا في نعيم من اليقين، في جنة من التعاون والحب، فلما نهبط؟ كفى يا هابيل، قد وعيت كل شيء، سوف أعرف كيف أدفع عن نفسي نزغات الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. هذه الحلية قد صنعتها اليوم يا لبودة، ضعيها فوق جيدك فهي زينة بديعة. شكرا يا قابيل، شكرا. انظري يا إقليمة، انظري. البلاء تغيظك، تكيد لك. الحلية جميلة. شكرا شكرا، لقد تعبت طويلا حتى فرغت منها، سأصنع لك مثلها يا إقليمة. ولم لا تتزينين بهذه الحلية ولو لبعض الوقت على سبيل التجربة؟ التجربة. أريني هذه الحلية يا لبودة. لك أنها صنعت لي أنا، أنا يا قابيل. ماذا ترى يا هابيل؟ أليست أبدع على جيدي؟ رديها إلى لبودة يا إقليمة، لقد صنعها قابيل من أجلها. أنتم جميعا ضدي. وداعاً. قابيل، لم تعيش في فراغ؟ لماذا لا تعمل مثل الآخرين؟ الفراغ مفسدة لنفسك يا قابيل. أنا أعيش في فراغ؟ من قال ذلك؟ ألم أصنع المحراث؟ ألم أصنع؟ فلماذا عدت تصنع هذه الدمى والحلي؟ أو ذلك حرام؟ السبب الذي يصنعها قابيل من أجله هو الحرام، إنه يحفر بين إخوته الانقسام والتخاصم. أنا؟ لا، وأقسم لقد تعبت كثيرا حتى صنعت حلية لإقليمة لكي تتصالح على لبودة. ولكنك تصنع حلية ثالثة، لمن؟ لمن؟ للثالثة. ما أجمل الحلية على جيد حواء. آدم لا يعرف ماذا في صدرك يا قابيل. أنت تعرف. إن آدم يلهم كلمات مضيئة وبسلطانها يتكلم. وقد حكمت لك بالقربان، أنسيت؟ القربان؟ لا بأس، لا بأس، خطوة بديعة، اقبل. قد قبلت. ولماذا تحدثت بعد صمت؟ ماذا في قلبك؟ مصالحة، مصالحة إلى الأبد، هذا ما في قلبي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قابيل! قابيل! أين أنت في هذا الزلزال؟ هذا الهجير! أين؟ أين؟